راسك مثل خاطري اسموني لو ونومسك مثل خاطري اختري دياد اللي يلقيك وانت مغي اختري دياد اللي يلقيك وانت مغي غريز مباد فاتلو شارلي